الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى في سورة البقرة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنهى عن اتباع خطواته، وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع، وأخبر أنه يأمر. يعني فسر شيخ الإسلام من الخطوات اتباع أمره والاقتداء والاتباع. يعني لو قال شخص سألك ما من خطوات الشيطان اتباعه واقتداء بما يأمر به. نعم. وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله بلا علم. وقال فيها: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء هنا في الآية هذه، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، باتفاق المفسرين البخل. نعم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نعم. فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوء. نعم. والله يعد المغفرة ويعد المغفرة والفضل، ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال عن نبيه: يأمر بالمعروف ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال عن أمته: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذكر مثل ذلك في مواضع كثيرة، فتارة يخص اسم المنكر بالنهي، وتارة يقرنه بالفحشاء، وتارة يقرن معهما البغي، وكذلك المعروف تارة يخصه بالأمر، وتارة يقرن به غيره، كما في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وذلك لأن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب الإفراد والتركيب، كلفظ الفقير والمسكين، فإن أحدهما إذا أفرد كان عاما لما يدلان عليه عند الاقتران، بخلاف اقترانهما فإنه يكون معنى كل منهما ليس هو معنى الآخر، بل أخص من معناه عند الإفراد. وأيضا فقد يعطف على الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص. وأيضا فقد يعطف على الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص. ثم قد قيل: إن ذلك المخصص يكون مذكورا بالمعنى العام والخاص. نعم. الله. نعم. اللهم صل وسلم على محمد.